ما الدليل على أن السارية أو المنبر يجعل الصف الذي على يساره باطل الصلاة؟ ومن قال إن الصلاة باطلة والحالة هذه؟ هذا خطأ. وهل الحكم في هذه المسألة حكم اجتهادي أم غير ذلك؟ ومن قال بذلك من العلماء؟ وأين يراجع هذا البحث؟ يراجع في كتاب إحياء الدين للغزالي. وهل تبطل الصلاة في حالة اضطرار المصلي أن يقف بين السواد مثلا في حالة الازدحام يوم الجمعة؟ لا تبطل الصلاة لا في حالة الزحام ولا في حالة غير الزحام، وإنما نهى الرسول عن الصف بين السواري، فهذا لا يقضي بطلان الصلاة، وإنما النهي عن تسوية الصف بين السواري، وهذا حين الإمكان، أي حينما يكون في المسجد فسحة وسعة. أما إذا كان هناك زحمة في يوم الجمعة مثلا، فبحسبك أنت الحريص على أن لا تخالف أمر الرسول عليه السلام، أو الحريص على أن لا تواقع نهي الرسول، أن تتقدم أو تتأخر وليصف غيرك بين الساريتين ممن لا يبالي مطلقا بهذه المخالفة حتى ولو كان في المسجد ساعة. فالمسألة عند الازدحام سهلة.